إليك أيها القلب المكلوم، إليك أيها القلب المهموم، كفاك حزنا وأسى، كفاك دمعا وألم، كفاك أيها القلب. ألا يا قلب لا تحزن، ترى دنياك ما تسوى، ولا يا عيني لا تبكي، كفاية نوعة الذكرى. ألا يا قلب لا تحزن، ترى دنياك ما تسوى، ولا يا عيني لا تبكي، كفاية نوعة الذكرى. فينا ألم وجروح واحزان بها نقوى، نبي ننساك يا الأحزان ونفرح في أمل بكرة. فينا ألم وجروح واحزان بها نقوى، نبي ننساك يا الأحزان ونفرح في أمل بكرة. طول يجي له يوم بيقوى، ودايم خلف أثبالك وكل العسر له يسرى. إذا بالطاوع الدنيا تراك بنارها تصلى، نصيحة ابتعد عنا وعن أزماتها الكبرى. إذا بالطاوع الدنيا تراك بنارها تصلى، نصيحة ابتعد عنا وعن أزماتها الكبرى، وعن أزماتها الكبرى. صعيبة حالة الدنيا، تبي صبر وتبي تقوى، تراقب ربك المعبود وفي درب النبي المسرى. إذا تقدر تعيش بخير وتنسى الحزن والبلوى، بظل الدين نتعاون ونقهر دنية قشرى. ألا يا ربنا عفوك وغفرانك لك الدوى، ألا يا الله نبي قربك وجنتك لنا موى، ألا يا ربنا عفوك وغفرانك لك الدوى، ألا يا الله نبي قربك وجنتك لنا موى.